الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، تقدم الكلام على صدرها الأول، ووقفنا عند قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآية. وتقدم أن عرفنا أن قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن الأمر في قوله تعالى وكلوا واشربوا أمر إباحة، أنه يباح للإنسان أن يأكل، ولا يقال له إنه يجب عليه أو يستحب له، إلا ما ورد في الأحاديث من استحباب السحور كما سيأتي إن شاء الله. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كان عدي بن حاتم رضي الله عنه وضع خيطين أبيض وأسود، وكان ينظر فيهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لعريض الوسادة، أو إنك لعريض القفا. هذا لوم له، كيف لم تدرك أن المراد الفجر؟ وكذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يربط في رجله خيطين أبيض وأسود، فإذا تبين له أحدهما، تبين الأبيض من الأسود، أمسك. وقال بعض المفسرين إن قوله تعالى من الفجر تأخر إنزالها، ما نزلت معها، فتبين أن المراد طلوع الفجر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيما بيان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وما كان بينهما إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل، ولم يكن وكان قبل الفجر بقليل جدا، وأذان ابن أم مكتوم حينما يتضح الفجر. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الفجر فجران: الفجر الكاذب، وهو الذي يأتي أولا كذنب السرحان، يعني مستطيل في السماء، نور مستطيل في السماء هذا يسمى الفجر الكاذب، هذا ما يمنع الأكل والشرب ولا يوجب الإلزام واللزوم عن الطعام والشراب ولا يفوت الحج. والفجر الصادق هو الذي يأتي معترض في الأفق ويظهر على رؤوس الجبال، وهذا يمنع من أراد الصيام من الأكل والشرب ويفوت الحج لمن لم يدرك عرفة قبل طلوعه. فالفجر فجران، فجر كاذب وهو الأول، وفجر صادق. وجاء في الأحاديث استحباب السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عليه الصلاة والسلام فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة هلم إلى الغد المبارك. السحور فيه فضل ويستحب تأخيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني السحور تؤخره إلى آخر وقت من الليل قبيل طلوع الفجر، والفطر تفطر عند أول غروب الشمس، والمستحب تأخير السحور لأجل يتقوى به المسلم يومه ذلك، بخلاف ما إذا تسحر في منتصف الليل تذهب فائدة السحور قبل توسط النهار. ومنع صلى الله عليه وسلم من الوصال، وهو أن يصل يوما بيوم لا يطعم بينهما. قالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإطعام والسقيا الوارد في الحديث أي أن عنده من القوة والاستطاعة ما ليس عند غيره، وعنده في مناجاته لربه جل وعلا وتلذذه بذلك يتقوى بهذا أكثر مما يتقوى الآكل بالطعام والشراب. فهو عليه الصلاة والسلام يختلف عن الناس في أن مناجاته لربه جل وعلا فيها له قوة ولا يحتاج معها إلى طعام وشراب، فكان يواصل عليه الصلاة والسلام. فلما رأى إلحاحهم عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما بعد يوم حتى رأوا الهلال، وقال لو لم نرى الهلال لزدتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كالمنكل لهم، يعني ما يحب منهم أن يواصلوا. وقال عليه الصلاة والسلام من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني ما يصل اليومين ببعض، وإنما إذا أراد أن يواصل يواصل في الليل، يعني ما يطعم عند الإفطار وإنما يكون طعامه عند السحور، يواصل إلى السحر ثم يأكل ليكون سحورا. والسحور فيه بركة كما بين صلى الله عليه وسلم، وفيه تقوٍ على العبادة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمره في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ورغب صلى الله عليه وسلم في هذا. ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتسحر في منتصف الليل ثم ينام، ثم إن نام وضيع الصلاة أو فوتها عن وقتها فهو خاسر، ولا حاجة له في الصيام حينئذ، لأن الصلاة آكد من الصيام وأعظم شأنا، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في الصلاة، ويجب عليه أن يبادر بها بأداء وقتها. والمسلم الرجل مع الجماعة في المسجد والمرأة في بيتها خير لها. ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفهم من هذا أن من أدركه الفجر وهو جنب أن صيامه صحيح ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر. وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر فتغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصيامها صحيح. وأخذ من هذا أن من استيقظ ولم يبق عليه إلا وقت يسير على طلوع الفجر فإن له أن يتسحر ولو أخر الاغتسال من رجل أو امرأة، فيتسحر فيما بقي من الوقت القليل ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر. فقد روت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم، يدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل فيغتسل بعد هذا ويصوم صلى الله عليه وسلم. أي أن عدم الاغتسال أو تأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام والحمد لله. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وما دام أنه مرخص للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع حتى طلوع الفجر، فهم من هذا فهما أن الاغتسال يجوز بعد طلوع الفجر، وأن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، يعني حتى يظهر الفجر بينا واضحا. ثم أتموا الصيام إلى الليل، أن الصيام الشرعي هو إلى الليل، وأن ما بعد غروب الشمس لا يؤجر عليه الإنسان لأن الصيام انتهى. وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني وإن لم يطعم ولم يشرب. والسنة المبادرة في الطعام والشراب والفطر. ثم أتم الصيام إلى الليل، ويستحب للمسلم أن يدعو عند فطره لقوله صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيحرص على أن يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويحتسب صيامه عند الله تبارك وتعالى، ويوقن بثوابه عند الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يعني عند فطره يفرح بطعامه وشرابه الذي امتنع عنه طوال النهار، وعند لقاء الله جل وعلا حينما يجد ثواب الصيام العظيم يفرح بهذا. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. جاء أن بعض المعتكفين كان يعتكف في مسجده، فإذا خرج إلى أهله ليلا ليأكل أو ليتوضأ باشر زوجته، فنبه الله جل وعلا عباده على ذلك وبين لهم أن المعتكف لا يجوز له أن يقرب زوجته استمتاعا لا ليلا ولا نهارا. فالنهار معلوم لأنه صائم، وكذلك الليل، وإن لم يكن وقتا للصيام فإنه يمتنع عن مباشرة الزوجة. والاعتكاف هو لزوم مسجد تقربا إلى الله جل وعلا لأجل أن يخلو بربه ويبتعد عن مشاغل الدنيا وعن أمورها، فيكثر من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من القرب التي يتمكن منها. ولا ينبغي أن يكون المعتكف مجمعا ومكانا للتحدث وسوق الأخبار وقال وقيل ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف وأمر بخباء له أن يضرب في المسجد استأذنت منه عائشة فأذن لها، ثم استأذنت صفية أو إحدى أمهات المؤمنين فأذن لها، ثم ضرب خباء لبعض أمهات المؤمنين، فلما خرج قال ما هذا؟ قال قيل هذا لفلانة وهذا لفلانة وهذا لفلانة، فقال عليه الصلاة والسلام البر تردنا، ثم عدل عن اعتكافه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله في عدوله صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف إشعار للأمة بأنه ينبغي للمعتكف أن يبتعد عما كان اعتاد عليه في يومه وليلته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أمهات المؤمنين حوله معتكفات كان المسجد والبيت سواء. وفي قوله البر تلدنا يعني كأنه لوم لهن، إما غيرة عليه وإما أن يخشين أن يكون غيرة منه صلى الله عليه وسلم عليهن، من أجل أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامتهن حوله. فنقض اعتكافه هذا صلى الله عليه وسلم وخرج عن المعتكف، ثم اعتكف عن هذا العشر الأول من شوال عليه الصلاة والسلام. استنتج من هذا بعض العلماء أنه ينبغي للإنسان في حال اعتكافه أن يبتعد عما تعوده، لأنه إن كانت حالته سواء ما فائدة الاعتكاف حينئذ. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمهات المؤمنين حوله قال إذن هذا ما صار اعتكاف، ما دام أمهات المؤمنين حوله فهو كأنه في بيته عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف سنة باتفاق وليس بواجب إلا إن نذره، إذا أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر كان يقول لله علي أن اعتكف ليلة أو يوما أو العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة أو نحو ذلك، وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وذكر الاعتكاف مع الصيام في آيات الصيام إشعار بأن الاعتكاف أفضله ما كان مع الصيام، وإلا فيرى كثير من العلماء أن الاعتكاف يصح دائما وأبدا وفي كل وقت يصح الاعتكاف الذي هو لزوم مسجد بنية التقرب إلى الله. وبعضهم يرى أن أقله يوما وليلة أو ليلة، وآخرون يرون أنه لا حد لأقله ولو بقدر الطمأنينة في الركوع. قالوا إذا نوى هذا ولو قليل، ولذا قال بعض العلماء يستحب لمن دخل المسجد لحاجة ويجلس فيه أن ينوي الاعتكاف مدة لبثة حتى يحصل له أجر الإقامة في المسجد وأجر الاعتكاف. فنية الاعتكاف يثاب عليها وهي كما تقدم سنة ولا يجب. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: هل ثبت عندك حديث في فضل الاعتكاف؟ قال: لا، سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وأمهات المؤمنين من بعده والصحابة رضي الله عنهم، فهو سنة باتفاق. وما رؤي من الأحاديث في فضل الاعتكاف وأن فيه كذا وكذا، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لم يثبت لدي ذلك. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وتقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الله جل وعلا حيي كريم يكني بما شاء عما شاء، فكنا بالمباشرة عن الجماع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد الجماع أو المباشرة بلذة واستمتاع، بخلاف المباشرة لغير لذة ولا استمتاع لو سلم على زوجته حال خروجه من معتكفه ليتوضأ أو يأكل وصافحها بيده ونحو ذلك، فلا بأس بهذا، لأن هذا ليس من باب الاستمتاع والتلذذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يميل رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها وهو في المسجد معتكف، فتسرح شعره وتغسله وتنظفه رضي الله عنها وأرضاها. قال العلماء: لابد إذا مست شعر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تمس بشرته، فمس البشرة من حيث هو مس لا يؤثر على الاعتكاف، مثل المصافحة ونحوها أو الأخذ على يدها أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر ناقضا للاعتكاف. أما إذا باشر بأن جامع بطل اعتكافه وفسد، وعليه إن كان قد اعتكف وفاء لنذر أن يستأنفه من أوله. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، يعني ما أورده الله جل وعلا في هذه الآيات: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام لك ونهار الصيام لا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. هذه حدود الله، الموانع التي جعلها الله جل وعلا، حدود تمنع من الوقوع في الإثم، يسمى البواب حداد، ويسمى الحارس حداد لأنه يمنع يحد ما تتجاوز من عنده إلا بإذن. فالله جل وعلا وضع هذه الحدود للناس لأجل ألا يتجاوزوها ويعلموا ما شرعه الله جل وعلا. تلك حدود الله فلا تقربوها. قال العلماء رحمهم الله هناك فرق بين قوله تعالى فلا تقربوها وبين لو قال فلا تفعلوها. فالنهي عن القربان أبعد، يعني ما قال لا تفعل، قال لا تقرب، يعني ابتعد عن الحدود، ابتعد عما قرب. فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس. مثل ما بين لكم جل وعلا هذه الأحكام يبين لكم أحكامه كلها وآياته، وفي تبيين الأحكام والأخذ بها سبب للتقوى، لأن المرء إذا ما تبين له الحكم قد يقع في الحرام من حيث لا يشعر، والوقوع في الحرام ينافي تقوى الله. فبين جل وعلا الحدود لأجل أن لا تنتهك، وبين ما أوجب وما حرم لأجل أن لا يقع فيها المسلم من حيث لا يشعر، لأجل أن يتقي الله جل وعلا فيما يأتي وما يذر. فالمؤمن عابد لربه في أفعاله وفي تروكه مما نهاه الله جل وعلا عنه، فيعبد الله بامتثال الأمر ويعبده جل وعلا باجتناب النهي. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالعلم والبيان والإيضاح سبب للتقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمرء إذا علم بالحلال والحرام اتقى الله على بصيرة، فكان علمه هذا سبب لتقواه. فحري بالمسلم أن يجعل تقوى الله جل وعلا دائما وأبدا نصب عينيه، يفعل الأوامر تقوى لله جل وعلا، ويجتنب النواهي تقوى لله تبارك وتعالى، فهو متعبد فيما يأتي وما يذر. وفسر العلماء رحمهم الله التقوى بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فيكون المسلم دائما مستشعرا للتقوى. والله جل وعلا أكد على الأخذ بها وأمر بها في آيات كثيرة من كتابه، وربما وقد يأمر بها في الآية الواحدة مرتين لأهميتها، في أول الآية وفي آخرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فحري بالمسلم أن يتقي الله جل وعلا وإن خلى عن الأعين، ولا يراقب الناس، وإنما يراقب ربه، ويعلم أن ربه جل وعلا مطلع عليه في جميع أحواله، فيكون عنده خوف من الله جل وعلا وتقوى لينتفع بأعماله الصالحة. وقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا اللبس لئلا يتوهم كما توهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أن المراد الخيط الأبيض من القماش ونحوه ومن الخيط الأسود، فبين جل وعلا أن المراد بالخيط الأبيض هو بياض الفجر بياض الصبح، والخيط الأسود سواد الليل. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد قوله تعالى من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وقول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار بالشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا؟ قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينته. وليس المراد الطعام الحسي والشراب الحسي، لأنه لو كان يأكل ويشرب ما كان صائم عليه الصلاة والسلام، لكن ما يفيض عليه ربه جل وعلا من القوة والقدرة على التحمل والاستئناس واللذة بخطابه جل وعلا ومناجاته يجعله كأنه يأكل ويشرب، يعني ليس في حاجة إلى الطعام والشراب. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكر لهم، كالمنكر لهم، يريد منهم أن لا يشقوا على أنفسهم. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي ولا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وهذا الذي حكاه هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها. يعني ليس المراد النهي عن قربان النساء في المسجد حال الاعتكاف، لا، وإنما إذا كان المرء معتكف في المسجد لو خرج يتوضأ أو لحاجة أو ليأكل فلا يقرب زوجته. نعم. وإذا كان يذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك. إذا مكث لغير أكثر من الوقت اللازم لهذه الحاجة فإنه يؤثر ذلك على اعتكافه، بل يقضي حاجته إن كان وضوء أو أكل وهو على عجل ثم يعود إلى معتكفه. والسنة إذا أراد الإنسان الاعتكاف كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه. وبعض العلماء رحمهم الله يقول يدخله من المغرب عند غروب الشمس لأن الليل تبع لليوم. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، إذا صلى الفجر دخل معتكفه. بعض العلماء الذين يقولون أنه عليه أن يدخله من الليل قالوا عائشة رضي الله عنها أخبرت متى يدخل النبي المعتكف يعني بعد الصلاة، فبينت أنه يصلي الفجر ثم يدخل يعني ما يجلس مع الناس ما دام أنه معتكف، فيخلو بربه تبارك وتعالى وبمناجاته ولا يجلس مع الناس. والذي ينبغي أن يتميز الاعتكاف عن غيره لأن بعض الناس يعتكف ولا يفقد شيئا من أموره إلا أنه يجلس في المسجد ويتحدث مع هذا وهكذا كلام وزيارات وإلى آخره حتى كأنه لم يكن معتكف. والمعتكف يبتعد ويستحب أن يضع له شيء يحجب عن الناس فيكون خال بربه تبارك وتعالى. نعم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنويه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقوله تعالى تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غايته ورخصه وعزائمه فلا تقربوها أي فلا تتجاوزوها وتتعدوها. كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فالبيان سبب للتقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.